ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فمع كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكتاب الإيمان، وفي هذا الكتاب باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. ومعنى يهدم أن يمحو ويزيل، وكذا الهجرة والحج، أي الهجرة تهدم ما كان قبلها من الذنوب، سواء في ذلك الكبائر أو الصغائر، على الراجح من أقوال أهل العلم. وكذا الحج، والمراد به الحج المبرور الذي ليس فيه إثم ولا فسوق. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنف، وهو أبو موسى الملقب بالزمن، وأبو معن الرقاشي، وهو زيد بن يزيد الرقاشي، وإسحاق بن المنصور، وهو الكوسج، كلهم عن أبي عاصم. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، لقب بالنبيل لنبله وعقله. قال: واللفظ لابن المثنى، وابن المثنى هو محمد بن المثنى. قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم النبيل المتقدم معنا. قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، وهو الإمام المصري أبو عبد الرحمن، عن ابن شماسة أو شماسة، واسمه عبد الرحمن ابن شماسة أو شماسة ابن ذئب، وكنيته أبو عمرو. قال: حضرنا عمرو بن العاص، وهو الصحابي الجليل داهية العرب رأيا وعقلا ولسانا. كان عمر بن الخطاب إذا خاطب رجلا ولم يفهم هذا الرجل، لم يفهم حديث عمر، قال: سبحان من خلقك وخلق عمر بن العاص، يعني سبحان من خلق الأزواج والمتضبات، رجل سريع الفهم عقله متوقف، ورجل آخر بليد فهمه بطيء. سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص غاية الرأي والذكاء والعقل، وذاك الذي لم يفهم من عمر بطيء الفهم بليد. فكان عمر بن الخطاب يقول: سبحان من خلق وخلق عمرو بن العاص. وخلق المتضادات دليل على كمال ربوبية الله عز وجل وعموم ربوبيته سبحانه وتعالى وقدرته وشمول قدرته لخلق المتضادات. وولي عمرو بن العاص مصر 10 سنين و3 أشهر، 4 سنين في عهد عمر بن الخطاب، و4 سنين في زمان عثمان، في عهد عثمان، وبقية المدة 2 سنة و3 أشهر لمعاوية رضي الله عنه. توفي عمرو بن العاص في العام 43 وله 90 سنة، عمر 90 سنة هنا عندي، وترك من الأموال الكثير. قال لابنه: ائتني بجامعة فشد بها يدي إلى عنق، وذلك قبل أن تحضره الوفاة في سياقة الموت. هنا يقول في صحيح مسلم يقول حضرنا عمرو بن العاص وفي سياقة الموت أي في الاحتضار، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. هنا يقول فشد بها يدي إلى عمرو، ففعل ابنه ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك أمرتني فعصيت. انظروا هذا الصحابي الجليل صاحب العقل والذكاء والحصافة، يقول اللهم إنك أمرتني فعصيت ونهيتني فتجاوزت، ولست عزيزا فانتصر ولا بريئا فأعتذر، ولكن أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم وضع أصبعه في فمه كالمفكر المتندم حتى مات، وقال له ابنه عبد الله يا أبتي كنت تقول يا ليتني أحضر رجلا عاقلا قد نزل به الموت يحدثني بما يجد، وقد نزل بك فحدثني بما تجد. قال يا بني فكأني في ضغط ولا كأني أتنفس من سم الخيار، ولكأن غصن شوك جر من قدمي إلى هامتي، إلى آخر ما سيحكي لنا الإمام مسلم في هذه الرواية. قال فبكى طويل وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول ابنه عبد الله الصحابي الجليل يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا، فيه استحباب ترجية الميت، ذكر أعمال الصالح، ذكر المبشرات، ذكر الفضائل والمناقب عند سياقة الموت والاحتضار، لأنه من مات وهو يحسن الظن بالله إلا لقي الخير ولقي العفو، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والرجاء يولد المحبة، محبة اللقاء، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يغلب عند الموت الرجاء وطلب عفو الله والطمع في سعة رحمة الله عز وجل. فمن كان كذلك لقي هذا إن شاء الله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أو كما في الحديث قال يا أبتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، خير عدة وخير حصن وخير لباس وخير كلمة وخير ما مأمول هو هذه الكلمة، الكلمة الطيبة العاصمة المنجية. إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أنه رضي الله عنه له مناصب كثيرة وله المواقف الطيبة المشرفة التي أبلى فيها البلاء الحسن في المعارك والغزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما تذكر هذا، إنما تذكر أحسن الكلمات وأحسن وأفضل الواجبات، شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد، الكلمة المنجية، وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، أطباق أي أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذه الحالة الأولى عندما كان على الكفر، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك، فبسط يمينه، قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ الباء هنا زائدة، الباء هنا زائدة، تشترط ماذا؟ أصلها تشترط ماذا؟ أو لو كنا الباء كما هي على بابين فنضمن ماذا بمعنى إيه؟ الاحتياط، أريد أن أحتاط. قلت أن يغفر لي أو يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام التوحيد التوبة إلى الإسلام الرجوع ترك الشرك والوثنية، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله أي من الكفر ومن الكبائر ومن المعاصي، الكبائر بما فيها قتل النفس المعصوم المحرمة. ولذا العلماء يقولون لا يطالب الكافر إذا أسلم بالقصاص، لا يطالب بالقصاص معناه، ولا يطالب بالمال الذي أخذه في حال كفره من المسلمين، لا يطالب برد المال. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم أن يمحو ويزيل، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وهناك خلاف هل الهجرة تهدم ما كان قبلها من الكبائر والصغائر، أم تهدم ما كان قبلها من الصغائر دون الكبائر؟ الذي يترجح بنص هذا الحديث وما عرضه يمكن من تأويله أن الهجرة تهدم ما كان قبلها من جميع الذنوب، من جميع الذنوب الكبائر والصغائر، وأن الحج يهدم ما كان قبله. والذين قالوا إن الهجرة لا تهدم الكبائر استدلوا بالحديث الذي فيه الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب تلك كبائر. فيقولون إذا كانت صلاة الخمس لا تنتهض إلى تكفير الكبائر بل محصورة في تكفير الصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة، فمن باب أولى الهجرة، فمن باب أولى الهجرة. لكن الهجرة شأنها عظيم، شأنها عظيم صحيح، الهجرة لا تداني الصلاة الخمس. الصلاة هي الركن الثاني، بل هي الركن الأول العملي في الإسلام، وأن لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى من فضله أن يمحو ذنوب الرجل الذي هاجر إليه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم، قال أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، واختلفوا كذلك هل الحج يكفر الذنوب الكبائر والصغائر أم يكفر الصغائر دون الكبائر، في البحث الذي ذكرناه من قبل. والراجح أن الحج يهدم ما كان قبله، ويؤيد هذا الحديث الآخر أن الرجل إذا حج ولم يفسق ولم يرفض رجع من حجه كيوم ولدت أمه كما في الصحيح، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، فيه إجلال الصحابة واحترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى حد أنهم لا يحددون في وجهه النظر، وذلك من الإجلال ومن المحبة، والمحبة تظهر في عيني المحب، العين تعرف في عيني إيش محدثها إن كان من أعاديها أو من محبيها، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من أعاديها أو من محبيها. فمن إجلالهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يحدون النظر فيه، ولذلك كان عمرو بن العاص يقول: لو سئلت أن أصف النبي عليه الصلاة والسلام لا أستطيع، لأنه لم يكن يحدث في النظر. كم حديثا قرأنا الليلة يا شيخ الإسلام؟ أنا قرأنا إسنادا وبعض المتن، تمام. قال: ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، إجلالا. ها عند أخينا شحاط إجلالا أعرضها إجلالا، ها من جهل حال، ها عند عبد الرحمن والمطلق، ها للشيخ، ها اسم حضرتك ايه؟ ها منين؟ تمام عند اشرف مفعول لاسمك حبك اجلالا، ايش البيت يقول حبك اجلالا وما لك عليها، حبك إجلالا وما لك عليها، قد نسيت البيت خير إن شاء الله. ولكن ملء عين حبيبها، شواهد من شواهد القصر، من شواهد البيت ابن مالك، شواهد شرح ابن عطية. طيب قال: إجلالا مفعول ايه لأجله، خلاص يا اخوان. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. اسمع إلى الجاهية العرب رضي الله عنه، لا إله إلا الله رضي الله عنه، يضرب بعقله وذكائه المثل. طيب في حلم ايه؟ في حلم تحفظون البيت؟ تحفظون امطروا يعني في حلم احمد، في حلم احمد سلمه الله، وبعدين ذكروا ايه في حصافة عمرو او في ذكاء عمرو، خير ان شاء الله. طيب ضربوا المثل بناس، الحلم حلم احمد بن سيف، يضرب المثل، والعقل عقل عمرو بن العاص داهية العرب، واياس بن معاويه في الكرم والسماحه. قال: ثم ولينا اشياء ما ادري ما حالي فيها، ولي الإمارة 10 سنوات وثلاثة أشهر. ها؟ ليه؟ ما أنت تعرف في خلافة علي حصل خلاف النزاع، انحازت مصر إلى معاوية، ومعاوية انحاز إلى الشام ومصر. وضح لك الآن؟ فضح لك؟ ينظر هل عثمان كم مدة عهده، مدة خلافه؟ 2.5 سنين أبو بكر الصديق، 12.5 سنة عمر، تمام. وكم الآن؟ 25 يعني الآن سنة 25 هجرية، متى عمر؟ ها؟ عثمان 12 سنة هي كلها 30 سنة خلاص لعلها اتقطعت بسبب الخلافات. وهو ممكن إنسان يعني يكون وليا ثم واليا ثم يعزل ثم يرجع مرة ثانية ما في شيء إن شاء الله. قال ثم ولينا أشياء ولينا أشياء عندي هكذا ما أدري ما حالي فيه فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة النياح رفع الصوت وراء الميت رفع الصوت للنبذة وهبط الله وسيداه أو من طلطم الخدين وتشق الثياب تتبعه نهى هذه وصية عظيمة فلا تصحبني نائحة وهذا على وجه التحريم ولا نار وهذا على وجه الكراهة كما قال العلماء فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا لا إله أي شنا لطيفا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور الجزور تكون من الإبل ونحر الجزور تكون بطعمها في اللبة وهي قائمة ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم حتى أستأنس بكم في دليل أن الميت يشعر ويسمع في هذا الوقت وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى مخصص مخصص بهذا النص وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يسمع قرع مشيعين قرع نعل مشيعين وبكون النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أهل القليب وناداهم وسمعوه كما في الأحاديث والناس في سماع الموتى بكلام الأحياء على مذهب مذهب يمنع منعا باتا فيرد هذا النصوص ومذهب يجيز السماع في كل الأحوال وفي كل الظروف ومذهب يقول الأصل أنهم لا يسمعون وفي بعض الأحوال كهذه التي ورد فيها النص يسمعون وهذا هو الراجح المذهب الأخير هو المذهب الراجح الأقوى الصحيح. قال حتى أستأنس بك وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي في إثبات أيضا عذاب القبر في إثبات عذاب القبر لأنه طلب أن يمكث لكي يستأنس به معنى دليل أن الإنسان في القبر يسأل ويفتن هناك عذاب في القبر فطلب من هؤلاء أن يبقوا شيئا من الوقت لكي يستأنس بهم ويدفع الوحشة والرهبة التي يلاقيها الإنسان في القبر. قال وأنظر ماذا أراجع به رسل رب من السؤال من السؤال وليس فيه جواز التلقين المبتدع المحدث الذي يكون على القبر يا ابن فلان إذا جاءك الملكان فقل إني كذا وإني كذا وإني كذا هذا حديث لا صح والتلقين من بدع الجنائز. حديث التلقين ضعيف حديث التلقين متفق على بعض. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نعم قال فإذا دفنتموني فسنوا علي تراب شن ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها هذا لعله من رأي عمرو بن العاص لعله مذهب له فهو مجتهد وفقيه هذا ليس سنة مرفوعة ليس سنة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الإنسان إذا كان الرجل يلحد له فإنه يعني يستغفر له، يستغفر له لما يضع في قبره، يسأل له تسبيح، يسأل له تسبيح ويدعى له كثيرا. لا يحد هذا بوقت، لا يحد بوقت. قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون الملقب بالشميم وإبراهيم بن دينار اللفظ لإبراهيم. قال حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز الإمام الفقيه المكي قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وجنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا تخبرنا أن لما عملنا كفارة أي لأسلمنا، أخبرتنا أن لما عملنا كفارة لأسلمنا. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سورة الفرقان. ونزل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما شاء الله. طيب في هذا الحديث أو في هذا الباب كون الإسلام يهدي ما كان قبله وكذا الهجرة والحج فيه الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة جميعا، لأن الهجرة تكون سلمكم الله في حال إسلام، في حال إسلام، والحج يكون في حال إسلام. فإذا كان الرجل وهو قبل الهجرة وهو مسلم عنده معاصي وذنوب وكبائر فيهدمها تهدمها الهجرة وتنحو الهجرة، أهل الإرجاء يقولون لا يضره هذا، لا تضر المعاصي، لا في داعي، لا تضر حتى وإن لم يهاجر. والخوارج يقولون مرتكب كبيرة كافر كافر، فكيف الهجرة تمحو هذا الكفر وهذه الردة؟ فالكفر يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. ففي رد على الخوارج ورد على المعتزلة كذلك وكذلك المرجئة. ومن أجل هذا أتى الإمام مسلم بهذا الحديث في كتاب الإيمان، وكذلك في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عباس في بيان تشنيع جريمة القتل والزنا التي هون من شأنهما المرجئة، وبيان أنها تحتاج إلى توبة، فإن لم يتب المرء منها من هذه الجرائم وهذه الجنايات فإنه على خطر. والإرجاء يقولون لا، ليس على خطر، أو لا الكبائر ليس على خطر، لا يهمهم شيء. قال باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره. حكيم بن حزام قالوا يا أخوان عاش 120 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام، ولدته أمه في جوف الكعبة، ولم يتفق هذا إلا له، لم يتفق هذا إلا له. معنا دخلت به أمه جوف الكعبة وهي حامل فيه ووضعته ضربها المخاط في جوف الكعبة ووضعته. أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحكيم بن حزام بن خويلد وخديجة بن خويلد هو ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان من التجار والكبار أهل الكرم والعطاء والسخاء، أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتضرر بها في الجاهلية، أعمل أعمالا خيرية أتضرر بها في الجاهلية، قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها، أي أزيل عن نفسي الحنث والإثم والعقوبة وأتضرر بها في الجاهلية أيام عبادة الأصنام والأوثان، هل لي فيها من شيء؟ كان يقول مثلا يطعم المسكين ويكفي اليتيم، يقوم مع الأرملة، شديد الكرم شديد السخاء، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. في هذه الجملة عدة معاني، أقرأ لكم هذه المعاني من شرح الإمام النووي رحمه الله. قال: فإذا قال ويحتمل وجوها، أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة لك على فعل الخير. إذن الوجه هذا يا أخوان ما معناه؟ اكتسبت أسلفت أسلمت على ما أسلفت من خير، معناه إيه؟ معناه أنت اكتسبت طباعا جميلة وستعتاد عليها في الإسلام، ستوفق له. معناه قال الثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميل فهو باق عليك في الإسلام، الثناء الجميل يعني. والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته الذي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. الثالث ما معناه؟ أنه إيه؟ مضاعفة الحسنات، يعني الحسنة يفعلها بمئة بسبعمئة هكذا في الإسلام، أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. وهذا آخر كلام الإمام المازري. معنى ها؟ بالنسبة للحسنات تكون مضاعفة، بالنسبة للسيئات التي سيفعلها في الإسلام تكون مخففة، مخففة الوزن والعقوبة. واضح لك؟ هذا وجه، هذا وجه آخر، هذا وجه من الوجوه، مسألة العقوبة. لكن نحن في تخريج كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. هذه الجملة مسألة هل يثاب الكافر في الآخرة، هل يثاب في الدنيا، هذا بحثها ما تذكره الآن، هذا أمر الله. هذا في الآخرة، لا نتكلم في الدنيا، حسنات الدنيا وسيئات الدنيا ماذا سيفعل فيها، هذا المبحث فيه. إذن الوجه الأول ما هو؟ أن يكون معناه اكتشفت طباعا جميلة في حال كفرك وأنت تبقى عليها في حال إسلامك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما هو؟ اكتشفت ثناء فيبقى معك وأنت في حال إسلامك. الوجه الثالث أن حسنات هذا الرجل الذي أسلم تكون مضاعفة وسيئاته تكون مخففة. معنى إيش الذي جعل الناس يذهبون إلى هذه الوجوه؟ هي مسألة، المسألة ما هي؟ أن الكافر في حال كفره هل يقبل منه عمل صالح؟ في حال كفره هل يقبل منه عمل صالح؟ نحن في هذا، الذي جعل هذا الإشكال معنا؟ الذي جعل هذه الوجوه الإشكال هو هل الكافر في حال كفره يقبل منه عمل عمل صالح الصدقة الإكرام إعطاء اليتيم إطعام المسكين إلى آخره هل يقبل منه؟ هذا محل إشكال. لكن معنى حديث رواه الدارقطني رحمه الله يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها. يعني الحسنات التي في الجاهلية مكتوبة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء معنا. أما كلام الأصوليين لأن الكافر إذا عمل عملا صالحا لا يقبل منه فيما يتعلق بأحكام الدنيا معنا فيما يتعلق بأحكام الدنيا. أما هذا الحديث هو فيصل إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه معنا. ولهذا الحديث طرق كثيرة وهو أولى من كلام الأصوليين. فهذا فضل الله يتيم من يشاء فضل الله يتيم من يشاء لكن يتنزل كلام الأصوليين على أحكام الدنيا على أحكام الدنيا لأن الكفر حائل وحاجز ومنع. الله أعلم يحتاج إلى بحث ونظر. إيه القبول شيء والحديث هذا شيء ثاني. انتهى الشيخ ذكر الرجل الذي أنفق الآية تتناول الذي أنفق ليصد عن سبيل الله لماذا بيعطي الفقراء المساكين؟ وضح لك شيء لا بس الكفار أنفقوا ليصد عن سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ولا لا يقبل منهم صحيح والله لك. انما ذا وبعدين ايه الايه دي في المنافقين انما ذا رجل اسلم وحسن اسلام حسن اسلام ظاهرا وباطنا المنافق قالبا مسلم وباطنا قلبا على الكفر معنى شاش الحديث لا يقول اذا اسلم الكافر فحسن اسلام واضح ها كافر ما كافر الله تعالى يا بس تعالى من الناس اللي وراك تعالى تعالى يا تعالى ايه يا شيخ مفيش تعارض مفيش تعارض معنى لانه ما اسلمش احنا في رجل اسلم اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه ابن جدعان ما اسلمش ولم يكن رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ولم يكن لا اله الا الله محمد رسول الله معنى يطعم به في الاخره عفوا يطعم به في الدنيا. والكفار لما يعملون اعمالا طيبه وهم على كفرهم ماتون على كفرهم ساعد مسكينا اطعم مسكينا قام بارمله كفل يتيما وهو كافر يرجع له في الدنيا في الاخره وما له في الاخره من نصيب واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وحدثني حسن الحلواني وهو الحسن بن علي ابو علي الحلواني وعبد بن حميد الكشي ابو محمد صاحب المصنف المسند. قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابي عن صالح ابراهيم بن سعد ابوه، عن صالح، صالح بن كيسان مؤدب ابناء الملوك، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، قال اخبرني عروه بن الزبير بن الزبير بن العوام ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله عليه الصلاه والسلام: اي رسول الله، اي اداه نداء للقريب، اي رسول الله، رسول الله ايه؟ ها؟ ايه بس منادى من ايه الانواع؟ منادى مضاف، منادى ايه؟ مضاف، ان يعني في منادى مفرد مبني على ايه؟ على الضم، وهذا منادى مضاف منصوب. معنى يا اخوان يا رسول الله، اي يا رسول الله، ارايت امورا كنت اتحنث، اتحنث اي ادير عن نفسي الحنث والاثم، اتعبد، اتحنث، اتحرج، ها؟ كلها من باب واحد. قال من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لن يضيع هذا، إنما أنت مأجور عليه، ولو كنت أديته في حال كفرك وعبادة الأوثان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا في هذا ترغيب لأهل الكفر بأن يسلموا وأن يقبلوا على الله ويتوبون إلى الله عز وجل، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد أبو محمد، لو كتاب اسمه الآية المسلم، ولو كتاب اسمه المنتخب، والمنتخب حققه الشيخ مصطفى العدوي مطبوع. قال أخبرنا عبد الرزاق ابن ايه؟ ابن منصر عن أحسن، أبو ايه؟ أبو بكر، لم يعرف في الإسلام رحلة كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق، لم يعرف في الإسلام رحلة كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق. معنا يا إخوان؟ في المعاصرين كما ارتحل الناس في هذا العصر إلى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معه، وعبد الرزاق فيه إيه؟ تشيع يسير، في تشيع يسير، اكتسب هذا التشيع من احد المشايخ، ها؟ لا، الشوكاني فتاب ورجل، طرف فتاب ورجل. قال اخبرنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر ابن ايه؟ ابن راشد ابو عروه البصري نزيل اليمن، مكث في اليمن سنوات ثم أراد أن يرتحل، فقال أهل اليمن: قيدوه. فسألوا: ما معنى هذه الكلمة؟ فقال: زوجوه. فزوجوه من أهل اليمن فبقي، فانتفع به أهل اليمن، وتخرج على يديه العلماء الكفار، منهم عبد الرزاق. ارتحل الإمام أحمد إمام الدنيا، ارتحل إلى عبد الرزاق. ويحيى بن معين إمام أهل الحديث والجرح والتعديل ارتحل إلى عبد الرزاق، ارتحل إليه العامة من العلماء. قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، معمر بن إيه يا إخوة؟ كنيته إيه؟ أبو عروة نزيل اليمن بصري، عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا ابن راهوية الحنظلي أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد شيخ الإمام بخاري وشيخ الإمام مسلم. أخبرنا أبو معاوية، كيف عرفنا أن هذا هو ابن راهوية؟ فأخبرنا إسحاق ملازمة له أخبرنا. عرفنا هذه القاعدة أو ما عرفناها؟ أيها الناس، إسحاق دائما يقول أخبرنا فلان، أخبرنا أبو معاوية، ما يقولش حدثنا، ما يقولش أنبأنا، ما يقولش عن، يقول دائما أخبرنا فلان، أخبرنا أبو معاوية. هنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، رمي بالإرجاء أثبت الناس في الأعمى. قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة شيخ الإسلام، عن أبيه عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام. فقلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، أي من الأعمال الحسنة الجميلة المرجوة. فقال هشام يعني أتبرر بها، معنى يا إخوان هي أعمال البر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير، فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت بالإسلام مثله. انظروا إلى الثبات، من المؤمنين رجال، من المؤمنين عندك عبد الرحمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء أهل الثقة، أهل العهد، أهل الوفاء، صحابة رضي الله عنهم. قال والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. تعرفون لما مات عبد الله بن الزبير، لما مات الزبير بن العوام وكان عليه من الديون 2000 ألف ومئتي ألف دينار، يعني 1,200,000 من الديون. مات الزبير بن العوام في وقعة الجمل، وقبل أن يموت أوصى ولده عبد الله أن يقوم بأمر الدين، فقال إذا عجزت عن شيء فقل يا مولى الزبير. قبل أن يلتحم الصفان في وقعة الجمل قال يعني لا يموت في هذا اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما قال وما أظنني إلا مقتولا وأنا مظلوم، فإذا أنا مت فعليك بدين، وإذا عجزت عن شيء فقل يا مولى الزبير. وكررها مرات، فقال له عبد الله يا أبتي ماذا تعني بمولى الزبير؟ من مولاه؟ قال الله. فلما مات قام عبد الله وجمع البيوت التي لهم، كان لهم كم بيت، باع البيوت وحصر الديون وعرف مال أبيه. فجاء من؟ حكيم بن حزام. فقال يا ابن أخي ماذا عليكم من ديون؟ 100,000. قال لا، 200,000. وعبد الله بن الزبير ما يريد أن يفجعه بالكمية الهائلة هذه، المبلغ كبير ما يريد يفجعه. 100,000. قال والله لو كانت 100,000 ما أرى أن أموالكم تشدد 100,000. قال كيف لو قلت لك 2000,000 و200,000 دينار، يعني 2,000,000، 2000,000، 2,000,000. قال والله ما أظن أن أموالكم تكفي هذا، لكن لو عجزت عن شيء تعال لي أقضيه عن أخي. شوف أخي هو يتحنث وأخذ على نفسه عهد إنه ما يتركش حاجة كان بيعملها في الجاهلية من الخير، صلة الرحم، العطاقة، الصدقة، القيام باليتيم إلى آخره، ما يتركها في الإسلام، أخذ على نفسه عهد هكذا. انظروا بقى لو واحد منين ماتوا عليه المبلغ ده، هيجي واحد من التجار يقول أنا ماله ماله، والثاني يقول أنا ماله ماله، والثاني يقول أنا ما مش عليه. أنتوا تعرفوا إن الزبير بن عوام ما كانش معاه تجاره ولا وظيفه ولا ولاء ولا هذا، هو بسيفه ورمحه مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجهاد في المعارك. ليش كان حواري النبي عليه الصلاه والسلام وملازم النبي عليه الصلاه والسلام ملازم للنبي ويمشي معه في الغزوات والمعارك والحروب، سيفه مع سيف النبي عليه الصلاه والسلام، رمحه مع رمحه، ما كانش بيزارع. هو عنده الفرس، أسماء تقوم بالفرس، تقوم بعلف الفرس، تمشي تسمع عشاء. لكن لما فتحت خيبر أفاض الله على الصحابة رضي الله عنهم من أموال خيبر، فكان له جزء بالغابة أرض نصيبه سهمه من وراء الغنائم والحرب والقتال، جزء صغير في الغابة مع البيوت هذه التي باعوها. بارك الله في أرض الغابة، القطعة الصغيرة دهي أتت بملايين. مش احنا أحيانا بيشتري الواحد مننا أرض بمئة ألف يبيعها بخمسين ألف، عفوا يبيعها بمليون، بيحصل ولا لا؟ والقطعة صغيرة يبصوا فيها كده يقولوا انت مش هتعمل حاجة ملهاش قيمة، تمر السنوات سنتين ثلاثة عشرة ويبيعها بمليون مليونين إلى آخره، بيحصل ولا لا؟ الإمام البخاري بوب باب اسمه بركة مال المجاهد في سبيل الله على حديث الزبير هذا. وكان للزبير أربع نسوة، مش واحد، مش أسماء بس، أربع نسوة، وكان له أولاد، عبد الله بن الزبير منهم، خبيب منهم، فلان وفلان، عروة بن الزبير منهم، وعبد الله له أولاد أيضا، كان زوج وجايب أولاد عبد الله. المهم مرت الأيام وسدد هذا الدين، كلما عجز في شيء قال يا مولى الزبير يجي المدد على طول. اشترى من أرض الغابة دي معاوية بن أبي سفيان وفلان وفلان من كبار الصحابة، اشترى منها الأسهم، قسمها أسهم وحزب، وباع الأرض وبقيت أموال أخرج منها الثلث، وثلث الثلث لابن عبد الله بن الزبير لأنه مش وارث، أولاد عبد الله مش ورثة، وأخذ الأربع نسوة أخذ الثمن والأولاد أخذوا البقية. منين جاءت دي كلها؟ بركة الله سبحانه وتعالى، إذا بارك في الشيء ولو كان قليلا يصير كثيرا. الشاهد ان حكيم ابن حزام جاء في الازمه هذه ووقف بجوار اخيه، ليه؟ اخذ على نفسه عهدا ايه؟ الا يدع شيئا كان يفعله في الجاهليه الا يفعله فين؟ في الاسلام. هذا الشاهد من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه. عاش كم سنه؟ مشهور انه ما عاش 120 سنه، ومن هناك من يشكك في هذه في هذا الايه في هذا العمر في 120. قال قلت يا رسول الله اشياء كنت افعلها في الجاهليه؟ قال هشام يعني اتضرر بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت لك من الخير. قلت فوالله لا ادع شيئا صنعته في الجاهليه الا فعلته في الاسلام مثله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه ان حكيم بن حزام اعتق في الجاهليه 100 رقبه ما شاء الله، وحمل على 100 بعير، ثم اعتق في الاسلام 100 رقبه وحمل على 100 بعير، ثم اتى النبي عليه الصلاه والسلام وذكر نحو حديثه. باب صدق الايمان واخلاصه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عبد الله بن محمد العبسي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي وابو معاويه ووكيع. ابو معاويه ما اسمه يا اخوان؟ محمد بن خازم الطريق. ووكيع، وكيع بن ايه؟ بن جراح بن مليح الرؤاسي ابو ايه؟ ابو سفيان عابد الكوفه وزاهدها. عن الأعمش سليمان بن مهران ايه؟ نعم. عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي. عن علقمة بن قيس النخعي من فقهاء الكوفة عن عبد الله. عبد الله في الإسناد الكوفي هو ابن مسعود، وهذا إسناد إيه؟ مصري صح؟ طيب تمام أحسن. لا إسناد بصري، إيش رأيكم؟ إسناد دمياطي، ها إيش رأيكم؟ مفيش دمياطي إسناد، لا فيه إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو بكر بن أبي شيبة كوفي، عبد الله بن إدريس الأودي كوفي، أبو معاوية كوفي، وكيع كوفي، الأعمش كوفي، إبراهيم النخعي كوفي، علقمة بن قيس النخعي كوفي، عبد الله الصحابي الجليل صاحب مدرسة الكوفة، أنا عبد الله بن مسعود. إذا عبد الله هنا إيه؟ هو عبد الله بن مسعود. عبد الله في الإسناد المصري ابن عمرو بن العاص السمت. عبد الله في الإسناد المدني ابن عمر السمت. عبد الله في الإسناد البصري هو ابن عباس. عرفنا مشايخنا الكبار معنا ولا احنا بنسرح منكم شوية؟ ها طيب عبرونا بس بنأخر حقكم، بس خليكم بعد لكم مخير. طيب قال باب صدق الإيمان وإخلاصه. طيب أنا أريد أن أسأل المشايخ الذين يسمون بعبد الله بن محمد، المشايخ البخاري كم هم؟ أربعة، اذكرهم لنا. عبد الله ابن محمد العبد الكوفي هذا واحد، عبد الله ابن محمد المسندي الجعفي الثاني، عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبع، عبد الله ابن محمد ابن أبي الأسود، أربعة. قال يقول هنا لما نزلت، يقول عبد الله بن محمد لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه. شق ذلك لأنهم حملوا الآية على عمومها، حملوا الآية وفهموا أن الظلم المراد به الظلم الأصغر وظلم العبد لنفسه، والآية عنت الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر. معنى إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم هو أن يعبد الرجل غير الله، أن يسوي الرجل بين المخلوق من تراب وبين رب الأرباب. معنى يا إخوان هذا هو الظلم الأكبر، الظلم الأعظم. إن الشرك لظلم عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس قال وحدثني من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرني ابن مسلم علي بن مسلم قال حدثني أبو قريش ومحمد بن العلاء الهمدان قال أخبرنا ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأوزي كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو قريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب، وأبان بن تغلب شيعي لكنه صدوق في الحديث، شيعي لكنه في الحديث صدوق، عن الأعمش ثم سمعته منه. على كل حال فيه بيان أن الشرك الأكبر صاحبه لا يكون آمنا على نفسه، معنى كذلك صاحب الكبيرة لا يكون صاحبها آمنا على نفسه من العذاب والعقاب، كذلك صاحب الصغير، معنى فكل بحسب عمله، كل بحسب عمله. فصاحب الشرك الأكبر والظلم الأعظم لا ينال صاحبه أمانا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا ينال صاحبه أمانا من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يأمن هؤلاء من مكر الله سبحانه وتعالى بهم. كذلك صاحب الكبير له من هذا نقصان الأمان والأمن بقدر كبيرته، وكذلك صاحب الصغير له من فوات الأمن كذلك بقدر معصيته وصغيرته، عادنا الله وإياكم. فمن كان توحيده تاما كاملا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومن كان ناقصا فبقدر نقصان تحقيق التوحيد يكون نقصان الأمن. وفي هذا رد على المرجئة الذين أمنوا من مكر الله ومن عقاب الله ومن سخطه وغضبه وأرادوا من الناس أن يأمنوا. وفي الحديث والله أو وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإذا أمنني في الدنيا خوفته يوم أن أجمع عدد أو أبعث عدد، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أن أجمع عبادي أو أن أبعث عدد. لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن خاف الله في الدنيا أمنه الله أين؟ في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا خوفه الله أين؟ في الآخرة. ولأن تصحب أناسا يخوفونك خير من أن تصحب أناسا يؤمنونك فتلقى خوفا، لأن تلقى تصحب أناسا يخوفونك ثم تلقى أمنا خير من أن تكون الصورة الأخرى بالعكس. معنى قال باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. قال حدثني محمد ابن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيش، واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ظاهر الآية أنهم سيؤاخذون بما يحدثون به أنفسهم فشق ذلك عليهم. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضركوا على الركب لعظم الأمر وشدته، فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا عصينا، بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أي سهلت على ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بما حدثت به نفسه. ما دام هذا خطرات، ما دام هذا الحديث جاء في مجال خطرات، خطر بباله وسوست له نفسه بكذا وكذا من الأعمال الشيطانية، لكنه لم يصر معنا ولم يستقر ذلك في نفسه، ولم تكن له عزيمة ولا نية. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. لا، قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحرص والعزيمة، العزيمة والإصرار والنية على العمل والفعل لو تمكن، هنا يأثم العبد. أما حديث النفس رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي الحديث الآخر إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. الذي قام بسيفه يلقى أخاه، عمل، جهز نفسه وأخذ السيف، التقى بأخيه إلى آخره، في إصرار، في عزيمة، في نية على الفعل لو تمكن. أما كون الإنسان يوسوس له الشيطان ولا يسترسل معه ولا يعزم ولا ينوي لا يؤاخذ معنا. قال هنا فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريش محمد بن العلاء الهمداني وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا، قال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم ابن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير، سعيد بن الجبير من سادات التابعين الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا، يحدث عن ابن عباس، كان من تلاميذ عبد الله بن عباس الملازمين له، يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أمر شديد على النفس، أمر شديد على النفس. إخوة صحيح شد ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من العمل، من القول، من العزيمة والإصرار، من العزيمة والإصرار. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. وآخر سورة البقرة، من قرأ آخر سورة البقرة في الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه الشرور والوساوس والأمراض والبلايا، وكفتاه من النوم عن صلاة الليل، ولو نام يكون مأجورا مثابا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال قد فعلت، كل هذا تخفيف على هذه الأمة، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت، هذا آخر باب نقرأه الليلة إن شاء الله. والباب الذي يليه باب ايش يا اخوان؟ تجاوز الله عن حديث النفس والخاطر بالقلب اذا لم تستقر. على كل حال الوقوف يا إخوة يكون وراء الإمام مباشرة، يبتدئ الصف من وراء الإمام، يبتدئ الصف من وراء الإمام، يعني ما ينبغيش الإمام يكون هنا وإحنا نبدأ من هناك عشان ينفضل اليمين، لا، أول شيء إحنا وراء الإمام، نبتدئ الصف من وراء الإمام هكذا، أول مجموعة تصف وراء الإمام يكونون من وراء الإمام، ثم من جاء من هنا ومن هنا يكتمل الصف. بارك الله فيك. أما الاختلاف مثل هذا ما ينبغي بين طلبة العلم. هنا سؤال رجل يقول عملت عند رجل فلم يعطني أجري، هل أسمحه على هذا الأجر؟ إذا سمحت وعفوت فهو أفضل وأخير وخير لك عند الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله مش على فلان ابن فلان، فأجرك على الله خير لأن يكون عند فلان ابن فلان. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. ودرس سنن أبي داود بعد صلاة العشاء في أعلى طابق إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.